وقد تعاليت عن ظن وتخمين في أداة الليل يا ربي أراك وفي ضوء النهار وأنت الرياحين. في أدأة الليل يا ربي أراك وفي ضوء النجار وأنداء الرياحين وفي السحارة وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود وفي الأطيار تسجيني ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهدين. الحمد لله صوت الحق يشجيني والحب يسري ذكيا في شراييني. الحمد لله صوت الحق يشجيني والحب يسري ذكيا في شراييني على فمي بسمة وبخاطري أمل على فمي بسمة وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني ويرضيني. على فمي بسمة وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني ويرضيني وملء قلبي

وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي لصلاة الفجر من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، وقد رفع النداء المبتهل الشيخ سلام الريدي.